السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. والمؤلي هو الذي يحلف بالله عز وجل ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة، والفيئة الجماع إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث، وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول، ولو أوقعناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبت. ولو نعم وقفناه عندي ولو أوقعناه بعد الأربعة نعم ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر كيف يا شيخ؟ ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها فكانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه، ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر وقف لها كما وصفت. ولا وضعت عندي وضعت وصفت أنا مكتوب عندي وضعت كما وصفت، ولو آلى منها واختلف في مضي الأربعة أشهر فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء. الإيلاء هو الحلف، الإيلاء هو الحلف، فمن حلف أن لا يطأم زوجته أكثر من أربعة أشهر هذا محل هذا الباب هو الكتاب. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، مدة أربعة أشهر، فما زاد عليها يأتي حكمه. والمؤلي بالهمز وبدونه، ايش قال في المغني؟ مولي ولا مؤلي بدون همز؟ عندك همز مؤلي؟ لا ما معي، لكن الذي شو الذي أعرف أنه تهمز وتخفف معروف. إيه لكن أكثر كتب الحنابل على الهمس، بس عندنا والمولي. شوف الرابع من القاموس. أما عندنا المؤلي بالهمس، الهمس في نسختنا إيه؟ ها؟ من الإيلة في همس الأصل. Thank you. شيخ. ترتيبها مشكل. في الألف اللينة يكتب له الدنيا ضع الوقت. شوف الألف اللينة ما أشوفها. إيه شو هذا؟ لا في الروض مؤليا لا بالهمس. نعم هي هو الأصل بالهمز ويخفف. لا من الآلية وهي اليمين. إيه لكن الأصل الهمز وقد تخفف. مؤذي ومؤتي. متفق الأصل مؤتفق. متصل لغة الشافعي مؤتصل. لغة الإمام الشافعي مؤتصل. مؤتعد ومؤتسر كلها عند الشافعي مهموزة. نص في كتب الصرف على أنها لغة الشافعي والأكثر على التخفيف. لكن ما يمنع أن يكون تنطق على الأصل أو على. لكن من يقول مؤتصل؟ كل الناس تقول متصل. قال رحمه الله والمولي الذي يحلف بالله عز وجل. قال والألية والألايا اليمين وآلا وأتلا وتألا أقسم ولا دريت ولا أتليت أو ولا أليت. نعم اسم الفاعل. إيه وقيل ولا أتليت إلى أتلت إبلك. والألوة الغلوة. إيه الألوة. والعود يتبخر به كالألوة. نعم والألو بضمتين فيهما والإلية بكسرتين بس هذا ما فيه شيء. ما جاب اسم الفاعل. ما جاب. ولا يأتلي. ها أولو الفضلي ما ذكر إلى الآن فيما وجد. ها في قصة أبي بكر مع مصطح مع هي مصطح. ولا يأتلي أولو الفضل. المولي كالموتي من من من آلا وآتا. الأمر سهل الخطب يسير يعني. عادي يذكر الاشتقاقات كلها. هذا ما وقفت عليه. قال رحمه الله المولي الذي يحلف بالله عز وجل يعني أو بصفة من صفاته لأن حكم الصفة حكم الذات. الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر لا يزدون عليها. فإذا مضى 4 أشهر إن تركته فالأمر لا يعدوها. إن تركته فالأمر لا يعدوها. وهو حق لها أسقطته ولم تطالب به كما لو قصر في نفقتها، ورافعته يعني رفعته إلى القضاء إلى الحاكم، أمر بالفيئة، قال له ارجع عن يمينك، كفر عن يمينك. والفيئة يعني تحصل بالقول وبالفعل، القول بأن يقول رجعت عن يميني ويكفر عنها ويتبع ذلك بالجماع. قال والفيئة الجماع، يعني إن حصل الجماع ما يحتاج يتكلم إلا أن يكون له عذر، يعني عندنا أو يكون له عذر، إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع. إذا كان له عذر هل له أن يحلف أن لا يطأ أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر إذا كان له عذر، أو يكتكون يمينه لغو؟ عني حلف أن لا يطأ زوجته أكثر من سنة مثلا، فالحلف وعدمه سواء، هل يؤمر بالفيئة يؤمر بالجماع؟ هو غير مستطيع. إلا أن يكون له عذر من مرض أو إحرام، المحرم لا يجوز له أن يطأ، هذه من المحظورات. هذا إذا أمر بالفيئة، إذا أمر بالفيئة فقال أنا مريض أو محرم أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع، يعني أتى بعذر مقبول. فيقول يعني ما يترك، يقال له إن قدرت، أو هو يقول إن قدرت جامعتها، إذا زال المانع يلزمه أن يجامع. نعم. هو يؤمر بالعلاج، هو يؤمر إذا طلبات يؤمر بالعلاج. لا، وإذا حانث كفر عن يمينه، وإذا استمر على حلفه ويمينه وفرق بينه وبين الحاكم بر بيمينه ما قطع، ما يكفر. إيه؟ المقصود أنه يؤمر بالوطء، يؤمر بالوطء. فيقول متى قدرت جامعتها، فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر، لأنه لابد أن يتبع القول الفعل، لكن الفعل غير مقدور له فلا يلزم به إلا إذا تضررت بالبقاء معه، حتى لو مع وجود العذر، يعني لو مرض ولم يستطع أن يعفها يؤمر بفراقها، كما أنه لو لم يستطع أن ينفق عليها يؤمر بفراقها. فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، لأن الحد المحدد المنصوص عليه في كتاب الله جل وعلا يعني ما في اجتهاد، نص قطعي أربعة أشهر، أربعة أشهر. فإن لم متى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، يعني الحد هذا الحد الذي هو أربعة أشهر في هذه المسألة فيما إذا حلف أو في حق لكل زوج، بمعنى أنه يكون الحد الفاصل الذي يترك فيه الزوج زوجته بدون جماع أربعة أشهر ولو لم يحلف، من أهل العلم يرى هذا، قال هذا منصوص عليه وليس لها أن تتغلبه بأكثر من ذلك، يعني ثلاث مرات في السنة ومنهم من يقول يلزمه أن يعفها ولا يعرضها للفتنة، يلزمه كلما احتاجت بحيث لا يتضرر هو ولا يعرضها للفتنة، لأن كثير من النساء لا تصبر هذه المدة، لا تصبر هذه المدة. والغزاة الذين يطيلون السفر وفي حكمهم من يسافر لطلب العلم أو لطلب المعيشة ممن يفد إلى بلد آخر، يلزمه أن لا يعرض زوجته للفتنة. لو غلب على ظنه أنها تبحث عن غيره إذا سافر يلزمه الرجوع، طالت المدة وقصرت. وعمر رضي الله تعالى عنه بالنسبة للغزاة استشار وقال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالوا 4 أشهر، وقال شهر للذهاب وشهر للرجوع تكون 6 أشهر. ومع سهولة المواصلات بإمكانه أن يسافر بساعة ويرجع بساعة أو أقل أو أكثر، تبقى المدة المحددة في الآية 4 أشهر. إلا إذا غلب على ظنه أن امرأته من النوع الذي فيه زيادة في طلب الرجال وفيها أو معها رقة دين، فإنه يلزمه أن يعفها ولا يجوز لها أن يعرضها للفتنة ولا يوم ولا أسبوع، عاد ما نقدر نقول يوم لا يستطيع إذا كانت، إلا أن ينفصل عنها لتبحث عن زوج يعفها. الآية هذا الأصل، وهذا في غالب النساء والحكم للغالب، لكن إذا وجد امرأة ما تصبر ولا أسبوع عن الزوج لزيادة في شبقها ورقة في دينها، ويكون البلد أيضا فيه فتن وإثارات أو الوقت والزمن مثل زمننا هذا، هذه الآلات أخرجت العفائف من بيوتها نسأل الله العافية، فمثل هذه لا تترك نسأل الله السلامة. هو يبيت، يلزم أن يبيت في الليلة هنا، المبيت ليلة من 4 ليالي يلزم ولو لم يكن عنده غيره يلزم، لكن الوضع المحدد في الآية، ويبقى أن لكل واحد ظروفه. وشيخ الإسلام يعلق المدة بالحاجة، يلزمه أن يعف زوجته ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يعرضها للفتنة. والأمر أولا وآخرا متروك لديانتها، إذا كانت رقيقة الديانة يجب أن يحفظها. والله المستعان. هو يعرف زوجته، إذا كانت من النوع التي تبحث عن الرجال لا يجوز أن يجلس هذه المدة ولا قريبا منه. كانت الحاجة تخرج الناس من بلدانهم، حتى عندنا في بلادنا مرت أيام جوع فيتزوج ويسافر، ويذكر من القصص ما يذكر، حتى أن له الذي يفتح له الباب إذا رجع ولده وهو حمل المسافر. الظروف تختلف، الظروف والأحوال تختلف، والأنظمة تختلف، بعضها يخدم مثل الضياع، وقوانين الكفار كلها تخدم الفساد ويضد العفة والله المستعان. وبعض من ينتسب إلى الإسلام يتساهل في هذه القوانين. عموما القوانين قوانين الأحوال الشخصية معروفة عندنا في كثير من بلاد المسلمين، لكن بعض البلدان تتساهل كثيرا، وسنة أنظمة في الأمم المتحدة طبقت على الجميع أو تحاول أن تطبق على الجميع، والذي لا يلتزم يتعرض لعقوبات، وكل هذا رعاية للفساد، رعاية للفساد. الكفر ما وراءه ذنب، ما عليهم مشكلة، ما عندهم مشكلة، بل العكس، عندهم العفيفة هذه فيها نقص، فيها خلل، عندها مرض نفسي هذه. لكن عندنا الوضع يختلف، الوضع يختلف تماما، فلا يجوز أن نتساهل في هذه الأمور أو ننصاع لهذه القوانين مهما كلفنا الأمر، لأن المسألة مسألة عرض، من الضرورات الخمس التي تجبر، حتى لو قتل الإنسان دون عرضه فهو شهيد، يجب يلزمه أن يقاتل دون عرضه، والله المستعان. اللي تصبر، لو تصبر عشر سنين ما في مشكلة، الأمر لا يعدوها، الكلام إذا رفعت الحاكم هذا الحكم، صبرت ما فيش، ما عندهاش، ما في مشكلة، وهو أعرف بزوجته ومقدار صبرها. أكثر أهل شهر الرسول عليه الصلاة والسلام، شهر ما في شيء، حلف أن لا يطأ زوجته شهرا، آلا يعني حلف أن لا يطأ، هذا ما هو داخل في الباب، لو حلف أربعة أشهر ما يدخل في الباب، لابد أن يكون أكثر من أربعة أشهر، لكن لو آلا أن لا يطأ شهرا ثم وطئ قبل ذلك تلزمه الكفارة، وإذا كمل الشهر معلش كما كان في على النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أحسن الله إليك، هل يلزم الكفلاء أن يأذنوا لمكفوليهم كل ستة أشهر؟ والله ما لا يتم الواجب إلا بفوات، لو كان هذا في الشروط، في شروط العقد. لكن هؤلاء العمال، لا سيما العمال اللي أهل المهن اللي رواتبهم يمكن ستة أشهر، واجب تذكرة شو يسوي؟ هذا الإشكال. فمتى قدر فلم يفعل أمر بالطلاق، يعني يجبر على الطلاق، فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه، فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث. عندك كذا؟ إيه نعم. طلق عليه، يعني الحاكم طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث، أو يأمره ويجبره على الطلاق فيطلق الزوج نفسه. الأصل أن الذي يطلق الزوج، إذا رفض الطلاق طلق عليه الحاكم. لكن هل يملك الحاكم أن يطلق ثلاثا أشياء؟ إيه، ما كلامهم أنه في مقام، قام مقام، بدل من يملك ما يملك. لا، الأولى أن يكره، لأن هو الأملك بالطلاق، والحاكم فرع عنه وليس بأصل، ويكون هذا الإكراه بحق فيقع الطلاق. نعم. لماذا لا يكون كالفعل الفسخ وليس طلاق عند الحاكم؟ هم يقولون طلاق، أمر بالطلاق فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم، لأنه إذا قلنا فسخ تعتد بحيضة، لعل مراعاة لقوله تعالى إن عزم الطلاق. نعم، فإن عزم الطلاق الآية. يعني لو رفضوا أمر بالطلاق، الأصل الطلاق في هذا. لا شك أن الطلاق هو الأصل في المسألة، وتعتد بالعدة المعتبرة شرعا، وإذا قلنا فسخ تعتد بحيضة، فتقصر المدة فيتضرر هو وتتضرر هي، والأصل الطلاق. واحدة هو الطلاق الثلاث بدعي، يعني هذا ماشيين جارين على المذهب وأن الطلاق الثلاث نافذ ولا يرون فيه شيء لأنه خلاف الأولى، بعضهم يرون خلاف الأولى وإلا هو نافذ. وين؟ والله كونهم في بدل عن المطلق قالوا يملك، وليس البدل له حكم المبدل من كل وجه، يملك لكن يجب عليه ينظر في المصلحة، مصلحة الطرفين. نعم يجب عليه النظر في المصلحة. وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر وآلى أن لا يطأ زوجته سنة، حلف أن لا يطأ زوجته سنة، بعد مضي 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر رفعته إلى الحاكم فألزمه بالطلاق، هنا بقي من مدة الإيلاء 4 أشهر أو 8 أشهر أو أكثر من 4 أشهر، إن كان أكثر من 4 أشهر لزمه أن يفيء، وإن كانت 4 أشهر يمضي يمينه لأن المدة محسوبة من بعد الطلاق. من اللي عقد الناس؟ كذا هو كذلك، لا هو من قبل الحكومة من أجل التوثيق الرسمي بس، والرجعة والإيلة وغير ذلك من الأحكام كلها حكم العقد. وإن طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر كان الحكم كما حكمنا في الأول، يعني كأنه إيلاء جديد. ولو وقفناه بعد 4 أشهر فقال قد أصبتها، ولو وقفناه بعد 4 أشهر يعني حقق معه في المسألة فقال أنه قد جامع، فما الحكم؟ يقول إن كانت ثيبا كان القول قوله، ومن قبل قوله فمع يمينه، لا بد من اليمين، فإن كانت ثيبا كان القول قوله، وإن كانت بكرا فبشهادتي، ها قالوا ولو امرأة ثقة تشهد بأنها بكر فالقول حينئذ قولها. فيه أشياء تدرك يدركه غيرها فلا بد من غيرها، فيه أشياء لا يدركه غيرها، إذا كان لا يدركه غيرها بحال من الأحوال يرجع إليها هي وتدين. فإن كان ثيبا كان القول قوله، ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه، يعني يكون الطلاق رجعي وانقضت العدة، كان كأسوة الخطاب له أن يراجعها بعقد جديد وبقية شروط النكاح، ثم نكحها عقد عليها بالشروط المعتبرة وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر آل سنة، ثم رفعته إلى الحاكم بعد 5 أشهر فلم يفي وألزمه الحاكم بالطلاق واعتدت 3 حيض، نعم ثم رجعت يعني نكحها وبقي من المدة كم؟ بقي 4 أشهر، خلها تنقص شوي، ها؟ أو آل سنة وشهر مثلا عشان تنطبق، ليكون بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر وقف لها، كأنه مولي جديد، كأن إيلاءه جديدا. لكن هل الأمر بالطلاق والتطليق والاعتداد يقضي على الآلية الأولى قد بقي منها مدة؟ على كلامهم لا، يستمر الإيلاء إلى أن تنتهي مدة المدة التي علق عليها الحلف. لكن هي في قرارة نفسية تعرف الحكم، رضيت بالنكاح الجديد وقال أوديها المحكمة يحكمون عليه ويلزمون. إيه لكن وش الرغبة في النكاح الجديد مع أنه عنده أيمان حلف سنة لا يطأ؟ الغالب أنه ما يفعل مثل هذا إلا للإضرار، إلا للإضرار. والرجعة إنما تكون للإصلاح. وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من 4 أشهر وقف لها كما وصفت، يعني كما في الإيلاء في أصل الإيلاء أولا. ولو آل منها، ولو آل منها واختلف في مضي 4 أشهر فالقول قوله في أنها لم تمض مع يمينه، يعني رفعت أمره للحاكم في رجب، في رجب، وقالت إنه آل في صفر، هو يقول لا في جماد، هي تقول مضت 4 ويقول ما مضت، ها؟ فالقول قوله في أنها لم تمضي مع يمينه. لماذا القول قوله؟ ها؟ منكر، منكر لمضي المدة وهي مدعية لبقائها، لمضيه منكر وهي مدعية لمضيها، هي تقول مضت العدة، لا له 4 أشهر لو 5 أشهر إذا كان في سفر إلى رجب 5 أشهر، وهو يقول لا 3 أشهر، فهو منكر لهذه المدة التي ذكرت، فالقول قوله في أنها لم تمضي مع يمينه. انظر كلمة طلق عليها 3 في المغني، إيه؟ يعني إن شاء فسخ لتقصر العدة ويسهل عليها الزواج من قرب، لأنه رأى أنه متضرر بالمدة السابقة، رأى أنها تضررت تضررا بالغا بالمدة السابقة، فرأى القاضي أن يقصر عليها المدة. وهل نقول إن هذا الفسخ حيلة فترجع إلى العدة الأصلية؟ شيخ الإسلام رحمه الله في الخلع يقول تعتد بحيضة إلا أن يكون حيلة فتعتد بـ3. هل نقول هذه حيلة؟ هل حيلة منها أو من الزوج أو من القاضي الذي رأى المصلحة في ذلك؟ هي من القاضي، فهل تعتبر حيلته مؤثرة كتأثير الزوجين في كلام شيخ الإسلام أو لا؟ ها؟ هو رأى المصلحة، ورأى أن الزوج متعنت ويريد الإيذاء، إيذاء هذه المرأة، فالقاضي يسرع لها بانفراج أمرها وهي محتاجة إلى زوج يطأ في أقرب فرصة، شاء فسخ. نعم. ها؟ الزوج نفسه، الزوج من اللي حده على هذا؟ من الحلال الآن أمضى 14 أو أكثر، ضرر يزال، ما يعلم ما يزال بالضرر. نعم. والله كلام الشافعي وجيه رحمه الله. نعم. لأن الواحد يحصل بها المقصود، والثلاث بدعة، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على من طلق ثلاثا وتغيظ على من طلق في الحيض، فدل على أن البدعي خلاف الشرع. نعم. إن هذا يرجع إلى تقدير المصلحة، إذا رأى القاضي أن مصلحة المرأة في الثلاث طلق بحيث لا يرجع إليها. نعم. إذا أدرك أن الرجل يريد الإضرار بها، لو طلق واحدة لراجعها ثم عمل كعملته الأولى، فيلحق الضرر. بس ما يطل، ما يعالج هذا الضرر بطلاق بدعي. إذا كان يحقق مصلحة أعظم يا شيخ، حينئذ يكون الفسخ هو المتجه، ولو خلع، خلع من أجل أن تبين منه إذا رؤي الضرر بالقاية. نعم. قال ولنا أن الحاكم قائم مقامه فملك من الطلاق ما يملكه كما لو وكله في ذلك، وليس ذلك زيادة على حقها، فإن حقها الفرقة غير أنها تتنوع، وقد يرى الحاكم المصلحة في تحريمها عليه ومنعه رجعتها لعلمه بسوء قصده وحصول مصلحته ببعده. قال أبو عبد الله: إذا قال فرقت بينكما فإنما هو فسق، وإذا قال طلقت واحدة فهي واحدة، وإذا قال ثلاثا فهي ثلاثة. الله أعلم. الأصل الباب في التعريف، قرأ في التعريف. ألايا، ألايا، قال الشاعر: قليل الألايا حاكم بيمينه، إذا صدرت منه الألية برت. ويقال تألى يتألى، وفي الخبر من يتألى على الله يكذب. فأما الإيلاء في الشرع فهو الحديث. من ذا الذي يتألى علي؟ حديث أبي هريرة الله المستعان. نعم. بدل يؤلون. نعم. سارك شيء؟ نفس الكلام. بين الله والرحيم نظام الطلاق للذين يؤلون من القرطبي. أبو عبد الله القرطبي. ها؟ نرجع لشيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام، يرجع إلى قول شيخ الإسلام، والخلع مشروع، يرجع إلى كلام شيخ الإسلام في الضرر، والخلع أيضا باب من الأبواب. الخلع كانت متضررة وفعل شيئا ظاهره له الحق فيه لا بد من أن تفتدي وتأخذ من الزكاة حينئذ إذا لم تقدر عليه. بعض الناس لو دفعت المرأة أوليها جميع ما يملكون للتخلص من بعض الأزواج كان مو كثير، من بعضهم مقلق، بعضهم مؤذي ويخاف من شره ولا يؤمن من عاقبته، على وجل وخوف في كل لحظة من حياته، نسأل الله العافية. الآن وازدادت هذه الأمور بوجود المخدرات والمسكرات والمشاكل، أعوذ بالله، نسأل الله العافية. والله مسألة اجتهادية، بعضهم لا يزيد، بعضهم على قول الجمهور في الزيادة، بعضهم يقول لا يزيد، اجتهاد الحكم على القضاة. نعم، مسجون 10 سنين، محكوم عليه بالسجن 10 سنين، هل يدخل في هذا أو لا؟ المسجون أكثر من 4 أشهر وتتضرر ببقائها، الحكم واحد إذا كان بسببه السجن بسببه. هذا يخف النظام، هو المعمول به عندنا أنه يمكن منها. ها؟ والله ما أظنهم كلهم، مولي يكون حكم ليلة إذا مضت المدة. هذا بيته، إيه هذا مسجون، هذا بيته، نسأل الله العافية. نقرأ شيء، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيه 24 مسألة. الأولى قوله تعالى للذين يؤلون معناه يحلفون، والمصدر إيلاء وألية وألوة وإلوة، وقرأ أبي وابن عباس للذين يقسمون، ومعلوم أن يقسمون تفسير يؤلون. وقرأ القراءة تفسيرية وليست بقراءة تلاوة. نعم. وقرأ للذين آلوا، يقال آلا يؤلي إيلاء، وتألى تأليا، وأتلى تلاء أي حلف. ومنه ولا يأتل أولو الفضل منكم، وقال الشاعر فآليت لا أنفك أحد قصيدة تكون وإياها بها مثلا بعدي. وقال آخر قليل الألا يا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. وقال ابن دريد ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا. قال عبد الله بن عباس كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة، فوقت لهم 4 أشهر كما كانوا يفعلون في الطلاق، يطلقون إذا قربت المدة راجع ثم طلق إلى ما لا نهاية. نعم. فوقت لهم 4 أشهر، فمن آلى بأقل من ذلك فليس بإيلاء حكمي. قلت وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلق، وسبب إيلائه سؤال نسائه إياه من النفقة ما ليس عنده كذا في صحيح مسلم. وقيل لأن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن، ذكره ابن ماجه. الثانية: ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق، فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء، وكذلك على القول بأنه يقع طلاق السكران، على القول بأنه يقع طلاق. نعم. وكذلك السفيه والمولي، وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا غير مجنون، وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا، والشيخ إذا كان فيه بقية، لأنه يستطيع أن يطأ. خصي إذا كان غير مجبوب يحصل منه الوطأ. نعم. والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط. واختلف قول الشافعي في المجبوب إذا آلى، ففي قول لا إيلاء له، وفي قول يصح إيلاؤه، والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة، فإن الفيء هو الذي يسقط اليمين، والفيء بالقول لا يسقطها، فإذا بقيت اليمين المانعة من الحنث بقي حكم الإيلاء، وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة كطلاق. نعم. وإيلاء الأخرس بما يفهم عنه من كتابة أو إشارة مفهومة لازم له، وكذلك الأعجمي إذا آل من نسائه. الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين، فقال قوم لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده، لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبه قال الشافعي في الجديد، وقال ابن عباس: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء. وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوري وأهل العراق، والشافعي في القول الآخر، وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر والقاضي أبو بكر بن العربي. قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مول، إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر، فكل من حلف بالله أو بصفة. شو المقصود باليمين المانع بغير الله جل وعلا؟ كان يحلف بطلاق ما في الحلف بالطلاق. لو نذر شل الموانع التي تمنعه من الجماع. النذر داخل شو؟ أو ظاهر. هي عليك ظهري أمي خمسة أشهر مثلا. نعم. إذا كان المقصود في تطليق المرأة بعد أربعة أشهر فيقاس عليها أي مرة المرأة، كمثل لو كانت امرأة صغيرة ورجل كبير لا يستطيع الجماع. هذه حلها في الخلع أدهم قبلوه ورضوا به مع معرفتهم بوضعه سنه، لأن ها إذا كان ما يعرفون غشهم بذلك له حكم، لأنه قد يكون سنه صغير ولا يستطيع، هذا له حكم. أما إذا قبلوا ودخلوا اتفقوا عقدوا على بينة ما فيه إلا الخلع، إلا أن يطلق من تلقاء نفسه. العقم، قصدك العقم هل هو عيب يرد به أو لا؟ هل هو عيب ولا ليس بعيب؟ ولا أعرف، ولا أعرف. هل هو عيب يجب إخبارهم به أو لا؟ ها؟ ما ذكروا أنه عيب ما دام يقع ولا؟ ها؟ قد ينجب لكن ما ذكروه في العيوب التي يجب بيانها. وذكرت مرارا أن في مختصر خليل ما هو أظهر من ذلك، ما هو أظهر من ذلك. نعم يجوز، يقول يجوز كتم العمى عن الخاطب، العمى عم المرأة يؤتى بها وعيونها العين قائمة ما فيها شيء لكن ما تشوف، أو عليها نظارات سود ولا شيء، لكن هذا القول حقيقة ما ليس بصحيح، ليس بصحيح. نعم شو تنحل من الذنب هي ما دام قبلت. نعم في في حل في الخلع إذا سألوه قال لا ينجب، الآن يكون غشة. ها؟ ما سألوه ما عليه شيء، ما عليه شيء. النصح لكل مسلم أن يخبر لكن الحكم لا. الآن يأتي ومضبط النمور ورأي مارن الحلاق وصابغ ومزين وثياب نظيفة وعقال وكبك ودنيا حسبونه ب40 وهو ب80، ها هم اللي قصروا. ها شلون اسألوه غشهم لهم فسق. شو ما له علاقة بالاستمتاع العقم، لكن إذا كان الاستمتاع لابد أن يكون بعقاقير مثلا، والعقاقير قد تؤثر عليه في صحته. نعم هذا مثل مثل اللي لا يستمتع، خلل في الاستمتاع هذا. نعم قال ابن عبد البر: وكل يمين لا يقدر صاحبها على جماع امرأته من أجلها إلا بأن يحنث فهو بها مول، إذا كانت يمينه على أكثر من 4 أشهر. فكل من حلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال أقسم بالله أو أشهد بالله أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء، فإن قال أقسم أو أعزم ولم يذكر بالله فقيل لا يدخل عليه الإيلاء إلا أن يكون أراد بالله ونواه. ومن قال إنه يمين يدخل عليه، وسيأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى. فإن حلف بالصيام ألا يطأ امرأته فقال إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول، وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق. خير في الصيام، فقال إن وطئتك فعلي صيام شهر أو سنة فهو مول، وكذلك كل ما يلزمه من حج. هذا هذا النذر، نذر هذا والنذر مانع. نعم. وكذلك كل ما يلزمه من حج أو طلاق أو عتق أو صلاة أو صدقة. والأصل في هذه الجملة عموم قوله تعالى: للذين يؤلون ولم يفرق. فإذا آلى بصدقة أو عتق عبد معين أو غير معين لزم الإيلاء. الرابعة: فإن حلف لزم على القول الثاني، القول الأول ما يلزم أنه خاص بالحلف بالله، القول الأول. نعم. الرابعة: فإن حلف بالله ألا يطأ. واستثنى الا يفرق بين الحلف بالله وحقوق العباد وحقوق الله هذا من حقوق الله. لا، أنواع الحلف المانعة غير القسم بالله هو ما يمنع من من من الوضع. الذي يمنع من الوضع مثل ما ذكر مثلا نذر، هذا يمنع إلا أن يفي بنذره. ومثل ما قالوا في مسألة الظهار والحلف بالطلاق وغير ذلك، كلها مانعة من الوضع فتلحق باليمين بالله فيا إلى رحمك الله. نعم. الرابعة: فإن حلف بالله ألا يطأ واستثنى فقال إن شاء الله فإنه يكون موليا، فإن وطئها فلا كفارة عليه، في رواية لأنه علق بالمشيئة، فإذا وطئ علمنا أن الله جل وعلا لم يطأ لم يشأ فلا كفارة عليه، في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في المبسوط: ليس بمول، وهو أصح، لأن الاستثناء يحل اليمين ويجعل الحالف كأنه لم يحلف، وهو مذهب فقهاء الأمصار، لأنه بين بالاستثناء أنه غير عازم على الفعل. ووجه ما رواه ابن القاسم مبني على أن الاستثناء لا يحل اليمين، ولكنه يؤثر في إسقاط الكفارة على ما يأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى. فلما كانت يمينه باقية منعقدة لزمه حكم الإيلاء وإن لم تجب عليه كفارة. الخامسة: فإن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها، أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها فهذا ليس بمول، قاله مالك وغيره. قال الباجي: ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم، وأما لو أورده على أنه مول بما قاله من ذلك أو غيره ففي المبسوط أن ابن القاسم سئل عن الرجل يقول لامرأته لا مرحبا يريد بذلك الإيلاء يكون موليا، قال مالك: كل كلام نوى به الطلاق فهو طلاق، وهذا والطلاق سواء. السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا. وقال الطائفة: إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. روي هذا عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن أبي سليمان وقتادة، وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم. بلا شك، لأن اليمين حلت بمضي المدة وبقيت البقية بدون يمين، لكن امتناعه من الوطء أكثر من أربعة أشهر يلزم بالطلاق من أجل مجرد الامتناع. نعم. وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليا، وكانت عندهم يمينا محضا، ولو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال الثوري: ما عليه شيء، يعني لو حلف لا يطأ ثلاثة أشهر فوطأ في أثنائها يكون حنث، شلون يقول على شيء؟ وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة فما دونها لا يكون موليا، وكانت عندهم يمينا محضا، ولو وطئ في هذه المدة يعني لا يلزم بطلاقها ولا يفرق بينه وبينها من حيث الحكم، ما في إشكال طبقا للآية. نعم. ولو وطئ في هذه المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. هذا قول مالك والشافعي. ولا كفارة؟ لكن قول كسائر الأيمان يعني يوحي بأنه ما سوى الكفارة والله أعلم. نعم. لا كفارة. نعم. هذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال الثوري والكوفيون الإيلاء وأن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا، وهو قول عطاء. قال الكوفيون جعل الله التربص في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة، وفي العدة ثلاثة قروء فلا تربص بعد. قالوا فيجب بعد المدة سقوط الإيلاء ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء ولا يسقط إلا بالفيء وهو الجماع في داخل المدة، والطلاق بعد انقضاء الأربعة الأشهر. واحتج مالك والشافعي فقال جعل الله للمولي أربعة أشهر فهي له بكمالها لا اعتراض لزوجته عليه فيها، كما أن الدين المؤجل لا يستحق صاحبه المطالبة به إلا بعد تمام الأجل. ووجه قول إسحاق في قليل الأمد يكون صاحبه به موليا إذا لم يطأ القياس على من حلف على أكثر من أربعة أشهر، فإنه يكون موليا لأنه قصد الإضرار باليمين، وهذا المعنى موجود في المدة القصيرة. السابعة واختلفوا أن نعم ما الحكم إذا حلف أقل من المدة فلما قاربت المدة وانتهت حلف مثله بحيث يصير المجموع أكثر من أربعة أشهر؟ لا يكون هذا حيلة أحسن الله إليك. فيعاقب بنقيض قصده، كان محتالا يعاقب بنقيض قصده. نعم إيه الحنفية من يقول بقول أهل الرأي عموما كوفيون وسفيان معهم بعد إنه من الكوفة. نعم. السابعة واختلفوا أن من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر فانقضت الأربعة الأشهر ولم تطالبه امرأته ولا رفعته إلى السلطان ليوقفه لم يلزمه شيء عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. نعم، لأن الأمر لا يعدوها الضرر عليها ولا تحملت ما الأمر لا يعدوها، كما لو قصر في النفقة ولم تطالبه بشيء النكاح على حاله. نعم. ومن علمائنا من يقول يلزمه بانقضاء الأربعة الأشهر طلقة رجعية، ومنهم ومن غيرهم من يقول يلزمه طلقة بائنة بانقضاء الأربعة الأشهر، يعني كأن القاضي طلق عليه. والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحابه، وذلك أن المولي لا يلزمه طلاق حتى يوقفه السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء فيراجع امرأته بالوطء ويكفر عن يمينه أو يطلق، ولا يتركه حتى يفيء أو يطلق، والفيء الجماع في من يمكن مجامعتها. قال سليمان بن يسار كان تسعة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وبه قال الليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، واختاره ابن المنذر. الثامنة وأجل المولي من يوم حتى اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أكرمك الله.